أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعثة، والمبالغة فيه بوضع الظاهر موضع المضمر، وحكاية تعجبهم مبهما إن كانت الإشارة إلى مبهم يفسره ما بعده، أو مجملا إن كانت الإشارة إلى محذوف دل عليه منذر ثم تفسيره أو تفصيله، لأنه أدخل في الإنكار إذ الأول استبعاد لأن يفضل عليهم مثلهم، والثاني استقصار لقدرة الله تعالى عما هو أهون مما يشاهدون من صنعه. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أإذا متنا وكنا ترابا أي أنرجع إذا متنا وصرنا ترابا، ويدل على المحذوف قوله ذلك رجع بعيد أي بعيد عن الوهم أو العادة أو الإمكان، وقيل الرجع بمعنى المرجوع. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكل من أجساد موتاهم، وهو رد لاستبعادهم بإزاحة ما هو الأصل فيه، وقيل إنه جواب القسم واللام محذوف لطول الكلام. وعندنا كتاب حفيظ حافظ لتفاصيل الأشياء كلها، أو محفوظ عن التغيير، والمراد إما تمثيل علمه بتفاصيل الأشياء بعلم من عنده كتاب محفوظ يطالعه، أو تأكيد لعلمه بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بل كذبوا بالحق يعني النبوة الثابتة بالمعجزات أو النبي أو القرآن لما جاءهم وقرئ لما جاءهم، فهم في أمر مريج مضطرب من مرج الخاتم في أصبعه إذا جرجا، وذلك قولهم تارة إنه شاعر وتارة إنه ساحر وتارة إنه كاهن. أفلم ينظروا حين كفروا بالبعث إلى السماء فوقهم إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم، كيف بنيناها رفعناها بلا عمد وزيناها بالكواكب وما لها من فروج فتوق، بأن خلقها ملساء متلاصقة الطباق، والأرض مددناها بسطناها وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت، وأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف بهيج حسن، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنعه، وهما علتان للأفعال المذكورة معنا وإن انتصبتا عن الفعل الأخير. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ونزلنا من السماء ماء مباركا أي كثير المنافع، فأنبتنا به جنات أشجارا وثمارا وحب الحصيد وحب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالبر والشعير والنخل باسقات طوالا أو حوام من أبسقة الشاة إذا حمل فيكون من أفعل فهو فاعل وإفرادها بالذكر بفرط ارتفاعها وكثرة منافعها وقرئ باسقات لأجل القاف لها طلع نضيد منضوض بعضه فوق بعض والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر رزقا للعباد علة لأنبتنا أو مصدر فإن الإنبات رزق وأحيينا به بذلك الماء بلدة ميتة أرضا جدبة لا نماء فيها كذلك الخروج كما حيت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون أراد بفرعون إياه وقومه ليلائم ما قبله وما بعده وإخوان لوط سماهم إخوانه لأنهم كانوا أصهاره وأصحاب الأيكة وقوم تبع سبق في الحجر والدخان بل كل كذب الرسل أي كل واحد أو قوم منهم أو جميعهم وإفراد الضمير لإفراد لفظه فحق وعيد فوجب وحل عليه وعيدي وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم أفعينا بالخلق الأول أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة من عيب الأمر إذا لم يهتدي لوجه عمله والهمزة فيه للإنكار بل هم في لبس من خلق جديد أي هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول بل هم في خلط وشبهة في خلق مستأنف لما فيه من مخالفة عادة وتنكير الخلق الجديد لتعظيم شأنه والإشعار بأنه على وجه غير متعارف ولا معتاد ثم قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بعض الصور بحروف مقطعة من اللغة العربية الله أعلم بمراده منها وقد تكون أحيانا للقسم وقد تكون تحديا يعني تكون تحديا من أن يقود ربنا عز وجل لمن يريد أن يعارض القرآن ها هذا هو كتاب الله عز وجل مؤلف من هذه الحروف التي تنطقون بها، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. لقد نزلت هذه السورة الكريمة بمكة المكرمة، وردت على زعم الكافرين الذين طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبأن الله سبحانه وتعالى له خلق يسمون الملائكة، وأن هنالك يوجد يوم آخر يجتمع الناس فيه في صعيد واحد، فكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله تبارك وتعالى عليهم فقال: قاف والقرآن المجيد. لقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الذي معه هذا الأمر الذي هو في شرفه ومكانته على سائر الكتب، لأن من يعلم معانيه ويمتثل أحكامه عند ذلك يكون ماجدا في هذه الحياة الدنيا سعيدا. وقد قيل على وجه ولو كان ضعيفا: قاف بمعنى اتبع القرآن واعمل بما فيه، وضعفه كثيرون، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. لماذا تعجبون أيها الكفار يا أهل مكة أن الله تبارك وتعالى إنما أرسل إليكم رسولا من أنفسكم ومن أنفسكم أيضا، فإن الله تبارك وتعالى اختاره من جنسكم، من أبناء جلدتكم، ممن تعرفون وضعه منذ ولادته وإلى أن طالبكم بعبادة الله وبالتوحيد لله تبارك وتعالى. فماذا كان منهم؟ قال الله عز وجل: فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كانت النتيجة أنهم تعجبوا وأشاروا إلى اختيار الله محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته. لماذا اختاره؟ لماذا لم ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ لماذا لم ينزل هذا القرآن بملك أو بجني؟ وكل ذلك ناقشه القرآن الكريم. المهم هم لا يريدون أن يتبعوا كتاب الله تبارك وتعالى، لأنهم تعجبوا من البعث وتعجبوا من النشور، وكما ضرب الله لنا أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل عن الإيمان في اليوم الآخر، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم وهم ماذا يقولون؟ يستبعدون فضل الله تبارك وتعالى عليهم، ويستقصرون قدرة الله تبارك وتعالى، والشيء الذي ربما لا يؤمنون به أهون بكثير، فإنهم يشاهدون قدرة الله وصنع الله. لذلك قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أنرجع بعد موتتنا؟ أنرجع أحياء بعد أن صرنا ترابا؟ هذا الأمر بعيد لا يمكن أن يتصور وهما ولا عادة ولا إمكانا. كيف يكون الرجوع؟ ربنا عز وجل يقول لهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نعم هم يموتون والأرض تأكل من أجسادهم، من أجساد موتاهم، نعم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذه التفاصيل كلها يعلمها الله تبارك وتعالى، وعندنا كتاب حفيظ حافظ لكل هذه التفاصيل وهذه الأشياء كلها، فهو في كتاب محفوظ طبعا أي في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، كذبوا بالنبوة، كذبوا بالمعجزة، كذبوا بالقرآن، كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليهم القرآن، وعندما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فكانوا في وضع مضطرب جدا. أرأيت إلى إنسان يضع خاتما مهلهلا في أصبعه، هذا وضعهم، لا يثبت ذلك الخاتم في تلك الأصبع، وهؤلاء عقولهم فيها اضطراب وفيها خلال، لأنهم تارة يقولون إنه شاعر، وتارة يقولون إنه ساحر، وتارة يقولون إنه كاهن، وتارة يقولون إنه مجنون. رد الله عليهم: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بين الله لهم، بين للذين كفروا بالبعث وباليوم الآخر، بين لهم قدرة الله عز وجل. فلينظر كل واحد ممن كفر بالبعث وكفر بالقرآن وكفر برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع رأسه هكذا إلى السماء التي تظل الأراضين، ومع هذا يرى آثار قدرة الله تبارك وتعالى. كيف خلق الله العالم؟ كيف بنى هذه السماء بغير عمد؟ نعم، كيف رفعها ربنا تبارك وتعالى؟ كيف زينها بالكواكب؟ كيف أن هذه السماء لا يوجد فيها فتق ولا ثقب واحد على الإطلاق؟ ما لها من فروج ملساء متلاصقة؟ لينظروا إلى هذه السماء، ولينظروا بعد ذلك إلى الأرض التي يعيشون عليها، كيف دحاها ربنا عز وجل فجعلها منبسطة يمشي الناس عليها ويزرعون فيها ويبنون مدنهم وقراهم عليها، إذن وهم يشتغلون فيها، وهي من قدرة الله تبارك وتعالى. أفلم ينظروا إلى هذه الجبال الرواسي التي ثبت الله سبحانه وتعالى فيها هذه الأرض؟ ثم قال تعالى بعد ذلك: وأنبتنا فيها من كل زوج. انظروا إلى الأصناف الكثيرة الموجودة المتفرقة في هذه الحياة الدنيا، نعم أصناف كثيرة، نعم بهيجة في حسنها ومنظرها وطعمها وألوانها، كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلا يرجع الإنسان فيتفكر في بدائع صنع الله تبارك وتعالى؟ ألم يتفكر هذا الإنسان وينظر إلى عظمة الله تبارك وتعالى من أجل أن يكون مؤمنا مخلصا، مؤمنا باليوم الآخر، مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم يزيدهم الله عز وجل يبين لهم فضله عليهم وعلى البشر جميعا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أراد الله مرة أخرى أن يبين لهم شيئا يذكرهم بيوم القيامة: هذه الأرض التي تتشقق، هذه الأرض التي تصبح كالأخاديد بعد ذلك، عندما تصبح ميتة نعم لها الشقوق الكثيرة، ينزل الله سبحانه وتعالى فيها الماء المبارك من السماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أين كانت هذه الجنات؟ أين كانت هذه الأشجار؟ ألم تكن بذورا ميتة في نظركم؟ فخرج من هذه البذرة الشجرة العظيمة والنبتة التي تأكلونها، وخاصة ذكرهم بما يزرعون من بر ومن شعير ومن بقوليات، فقال وحب الحصيد الذي من شأنه أن يحصد، وبعد ذلك تأخذون شيئا ميتا منه فتزرعونه، وهكذا في كل سنة أنتم تنظرون إلى الحياة وإلى الإماتة في الأرض، وتنظرون إلى الإماتة أيضا في النبات، ومع هذا أنتم لا تؤمنون بالله تبارك وتعالى. أفلم تنظروا إلى تلك النخل التي كانت عندكم في بلادكم باسقات لها طلع نضيد، ومعنى باسقات مرتفعات في الهواء، وهي تستطيع أن تقاوم بقوتها وتحمل الأشياء الكثيرة من الثمار الطيبة المباركة المتنوعة بكل أشكالها، لها طلع نضيد يتراكم طلعها وفوق بعضه البعض، وذلك من أجل أن تتلقح مع بعضها وأن يكون بعد ذلك منها الرزق للعباد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ربنا عز وجل كما ذكر أحيا بالماء تلك البلدة، تلك الأرض الجدبة التي لا حياة فيها ولا نماء فيها، بعد ذلك عاد النبات من جديد وخرج منها. انظروا إلى هذه الثمار كيف كانت ميتة، كيف أحياها الله. قال تعالى كذلك الخروج، كما أحيينا هذه البلدة كذلك يكون خروجكم أحياء من قبوركم. ثم بين الله الأقوام الذين كذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف حق عليهم العذاب وكيف كانت النتيجة بعد ذلك. قال ربنا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، نعم إذن كل هؤلاء، قوم شعيب الذين كانوا يسكنون تلك الغيضة، الأيكة هي معناها أيضا الغيضة، نعم كذلك كيف كان تبعا الحميري، وكيف كان هو وقومه، نعم كيف كان هو مؤمنا وكيف كان قومه كفرا، لذلك كيف كان أصحاب البئر كذلك. إذن لننظر إلى تفصيل هؤلاء جميعا الذين ذكرهم الله في آيات كثيرة من كتابه. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، نعم لذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد بفرعون نفس فرعون مع قومه تماما، وإخوان لوط سماهم إخوانه لأنهم كانوا أصهارة وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كلهم كذب الرسل، كل واحد منهم وقف وكذب الرسول الذي جاء إليه. كذب شعيب وكذب صالح وكذب لوط وكذب رسل كثيرة كما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة فحق وعيد، كل كذب الرسل فحق وعيد، أي وعيد الله تبارك وتعالى. والوعد إنما يكون بالخير والوعيد يكون بالشر، أي حل عليهم عقابي، حل عليهم وعيدي، وهو تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الذي لا يؤمن فإنما يكون عقاب الله عز وجل في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة، ففي كل ذلك تهديد لهم. ثم قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. كما أننا لم نعجز عندما خلقنا الخلق الأول، كذلك الأمر الهين وهو إعادة هذا الخلق من جديد. فعلى الإنسان أن يعتبر، وعلى الإنسان أن يتعظ، وأن لا ينكر قدرة الله عز وجل، وأن لا يكون في خلط ولا شبهة، وليعلم أن الله على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مؤمنين مصدقين بالله تبارك وتعالى وبرسوله، قائلين لا إله إلا الله، محشورين مع أهل التوحيد، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.